حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أقر الطير على مكناتها. قالت وسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا. ثم أورد أبو داود حديث أم كرز من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله أن الغلام عنه يكون عنه شاتان والجارية شات واحدة, وفيه أنه يعني يمكن يكون ذكرانا وإناثا. وفي هذا بيان أن الشات لفظ يطلق على الذكور والإناث, يطلق على الذكور والإناث وليس خاصا بالإناث, لأن قال لا يضركم يعني يكون ذكرانا أو إناثا, يعني في تفسير الشات وبيان المراد بالشات وأنه لا بأس بهذا ولا بهذا, وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك وأنه لا بأس به. وفي أوله إيش قال؟ أقر الطير على مكناتها. أقر الطير على مكناتها يعني هذا فيه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من أن الواحد منهم إذا أراد أن سفرا فإنه يزجر الطير ويحركه إذا رآه في مكانه يزجره حتى يطير, فإذا طار نظر هل يروح إلى جهة اليمين فيقدم على السفر, وإن رآه راح إلى جهة الشمال أحجم عن السفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الطير لا تزجر من أجل أن تطير حتى يتبين أن الإنسان يسافر أو لا يسافر أو يقدم على عمل من الأعمال أو يحجم, وإنما هذا من أعمال الجاهلية التي أبطلها الإسلام. فالطير تقر على مكناتها يعني الأماكن التي هي مستقرة فيها لا تزعج ولا تزعج يعني تزعج من أجل أنها تطير وتتحرك من مكانها ليتبين هل تذهب إلى جهة اليمين فيقدم الإنسان أو إلى جهة الشمال فيحجم كما يفعل الجاهلية. هذا شيء أبطله الإسلام ومنعه الإسلام, يعني فلا يعني ينفر الطير ويحرك من مكانه من أجل أن يتبين هل الإنسان يقدم أو يحجم, فإن الطيور وحركات الطيور وانتقال الطيور هذا لا علاقة له, لا ينبغي لا يجوز أن يعلق عليه شيء, والإنسان يقدم على السفر أو يحجم على حسب ما يرى المصلحة له دون أن يكون مبنيا على مثل هذه الأعمال الجاهلية التي أبطلها الإسلام. قال حدثنا مسدد عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد. عبيد الله بن أبي يزيد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو قيل صحابي وقيل تابعي من ثقات التابعين أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه. أبو داود الترمذي وابن ماجه. عن سباع بن ثابت. عن سباع بن ثابت وهو صحابي قيل صحابي وقيل تابعي ثقة. قيل صحابي. نعم وقيل تابعي ثقة أخرج له أصحاب السنن. قيل صحابي وقيل تابعي ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن أم كرز. عن أم كرز وقد مر ذكرها.